التي بسببها أنزل الله القرآن ينبغي علينا أن نتدبره. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا يمكن أبدا أن نسعد إلا بنفس طريق محمد عليه الصلاة والسلام. كان إذا نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلم عليه الصلاة والسلام فقه القرآن ومعنى القرآن. بل يقول أحد التابعين أبو عبد الرحمن السلمي يقول: حدثونا الذين كنا نقرأ عليهم القرآن كعثمان ابن عفان وعبد الله ابن مسعود أنهم كانوا يحفظوا العشر آيات مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزونها حتى يتعلموا العلم الذي فيها ويعملوا به. فتعلموا العلم والعمل والقرآن جميعا. أما نحن إلا من رحم الله فمنا من يحفظ آيات من القرآن وبالرغم من ذلك لا يعلم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات. إن كانت عندك مشكلة زوجية عليك بالقرآن، مشكلة اقتصادية عليك بالقرآن، سياسية عليك بالقرآن، اجتماعية عليك بالقرآن، بينك وبين إخوانك بالقرآن، في عملك وتجارتك عليك بالقرآن، بينك وبين ربك عليك بالقرآن. فلا أريد أن أطيل في مقدمتي، إنما أريد أن أقف مع إخواني وقفة عبر آيات مباركات من كتاب رب الأرض والسماوات في سورة نزلت على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل هجرته إلى المدينة، ولذلك تسمى السورة بسورة مكية بالنسبة للنزول. هذه السورة هي سورة قاف. وما أعظم الآيات المكية وما أجمل الآيات المكية حينما نرى فيها الأسلوب مع كفرة المعاندين يعاندون رب العالمين، لا يعرفون لله أمرا ولا يجتنبون لله نهيا ولا يقفون عند حد من الحدود. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: قاف والقرآن المجيد. قاف، ماذا يعني ربنا سبحانه وتعالى بهذا الحرف؟ أحيانا يا إخواني نجد في القرآن الكريم بالنسبة للحروف المقطعة نجد حرفا واحدا، فنقرأ قاف ونقرأ صاد ونقرأ نون، وأحيانا نجد حرفين فنقرأ حاميم وأحيانا طاسين، ونجد ثلاثة أحرف فأحيانا نقرأ ألف لام ميم وأحيانا ألف لام راء، وأحيانا نجد أربعة أحرف ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، وأحيانا نجد خمسة أحرف كاف ها يا عين صاد حا ميم عين سين قاف، ولذلك لا تجد فوق الخمسة أحرف. فأحيانا نأتي بحرف واحد وأحيانا بحرفين وأحيانا بثلاثة وأحيانا بأربعة وأحيانا بخمسة. ثم تدبروا حينما تأمل العلماء في كلام رب الأرض والسماء وجدوا كلاما عجيبا. حينما وجدوا الأحرف الأبجدية كم حرف؟ الراجح 29 حرفا. لو قلنا بالقول الآخر اللي بيقول 28 حرفا، الحروف المقطعة 14 حرفا، يعني النص بالضبط. يعني ربنا يختار نص الحروف دي يخليها حروف مقطعة والنص الثاني ما يحطهمش. طب نبص كده على الـ14 حرف دول نجد العلماء كل منهم أراد أن يجتهد فكون جملة من الجمل تجمع الـ14 حرفا. من ضمن هذه الجمل اللي تجمع الـ14 حرف اسمع: نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. تقول لي ايه؟ اقول لك من العلماء من قال هناك معاني للحروف دي، ومنهم اللي قال ملهاش معاني. طب ربنا نزلها ليه؟ لابد من فائدة. احنا خد بالك من الفائدة، الفائدة التي بسببها انزل ومن خلفكم ومن أمامكم والجن ولو اجتمعت معكم كل المخلوقات. هي نفس الأحرف العربية التي تأتون بكلامكم منها، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن؟ لا. هل تستطيعون أو هل تستطيعوا أن تأتوا بعشر سور؟ لا. هل تستطيعون أن تأتوا بسورة من مثله؟ لا. هل تستطيعون أن تأتوا بآية من مثله؟ لا. لأنه كلام الله سبحانه وتعالى يعلو ولا يعلى عليه. سبحان الله، قاف حرف من الحروف المقطعة، الله أعلم بمراده منه، لكن يقول الله والقرآن، بيقسم جل جلاله وتقدست أسماؤه والقرآن المجيد. طب يعني كلمة قرآن؟ قالوا الفعل قرأ. طب يعني قرأ؟ يعني تلا، قرأها، قرأ. يبقى قرآن يعني ايه؟ يعني مثله. ايوه، طب ما انا مثل القرآن، ما انا بقرأ القرآن. قالوا بس كده، يبقى القرآن معناه مثله، مقروء. ومن العلماء من قال لا، خد بالك، القرآن من قرى. يعني ايه قرى؟ انا بقول المكان اللي انا فيه ده اسمه قرية. القرية دي تسمى قرية ليه؟ لانها جمعت ناسا، جمعت بيوتا، جمعت امتعتهم، جمعت ممكن ترعى، جمعت ارضا وزرعا، جمعت مصنعا لهم. القرية اللي بيجمع فيها اشخاص بمعايشهم. طب والقرآن جاي من كلمة قرى؟ بعض العلماء يقول لك اه، ولذلك يبقى القرآن بمعنى مجموع. مجموع يعني ايه؟ مجموع يعني الصحابة جماعته. وبمعنى جامع. جامع لايه؟ جامع لكل ما ينتفع الناس به، ولكل الاحكام التي ينتفع الناس بها. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان كلمة القرآن بمعنى انه مثله مقروء، وبمعنى انه جمع من قبل الصحابة، وبمعنى انه جامع لكل ما ينتفع به الناس ولكل الاحكام التي يرجع اليها الناس. لكن خد بالك من الكلمة اللي بعدها، والقرآن المجيد. يعني ايه مجيد؟ يعني الممجد المعظم اللي له سلطان. القرآن بيحكم ولا يحكم عليه. القرآن مسيطر، مهيمن، رقيب على كل الكتب السابقة وعلى أفعال الناس وعلى أفعالنا. يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا خالف، هذا لم يخالف، هذا صادق، هذا كاذب، هذا أمين، هذا قائم، هذا عالم، هذا رفيع، هذا ذليل. هذا القرآن بيحكم ولا يحكم عليه. هو ده يعني كلمة مجيد؟ يعني معظم وله سلطان وهيمنة. ومن العلماء يقولون المجيد يعني الشريف، قرآن شريف. ويأخذ الإنسان من عظمة القرآن ومن شرف القرآن بقدر عمله بالقرآن. عايز تشرف؟ اعمل بيه. فشرفك الذي تأخذه من القرآن بقدر عملك بهذا القرآن. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول والقرآن المجيد، بيقسم على ايه؟ يعني انا دلوقتي لو قلت لك والله، يسمع ايه بعد والله؟ هيقسم على ايه؟ قلت مثلا والله القرآن حق، ده كان بيحلف ان القرآن حق. طب ربنا بيقول والقرآن المجيد، ايه اللي بعدها يا رب؟ انت بتقسم على ايه يا رب؟ تقول لي ده العجب. لا، ده دي مش هي دي اللي بيقسم عليها. والقرآن المجيد، ايوه يا رب، انت بتقسم بالقرآن المجيد على ايه؟ على ايه؟ العلماء قال لك لا، امال فين المقسم عليه؟ مش موجود في الايات. قال لك انما لا يوجد في الايات لانه يعلم من سياق الايات. ايه سياق الايات؟ قال لك يقسم الله على القرآن بانه من عنده وعلى صحة ما فيه. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ على هؤلاء القرآن خرج المتفذلكون. ده سحر، دي كهانة، ده شاعر، ده مجنون، ده أساطير الأولين، ده. فرب العالمين قال والقرآن المجيد، ده قرآن معظم، ده قرآن مشرف، ده قرآن حاكم، ده قرآن مسيطر، ده قرآن مهيمن. بتقسم على ايه؟ القرآن صحيح، القرآن من عندي، لم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم به من عند نفسه، والقرآن المجيد. طب بتقسم يا ربي بالقرآن بكلامك العظيم على أن القرآن من عندك، ثم قص علينا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء وماذا لاقى عليه الصلاة والسلام. بل عجبوا، من اللي عجبوا يا رب؟ قال بل عجبوا الكفرة والمكذبون والمعاندون لشرعنا. تعجبوا من ايه يا رب؟ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم هو محمد عليه الصلاة والسلام. اتعجبوا، والعجب نوعان: عجب استنكار وتكذيب، وعجب استحسان. في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء، في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. قال لك كان بيعجبه يعني ايه؟ يعني بيستحسن ذلك. يبقى ممكن كلمة عجب تأتي بمعنى استحسان، لكن هنا بل عجبوا ان جاءهم يعني استحسنوا. لا، امال يعني ايه؟ يعني استنكروا، يعني كذبوا. كذبوا ايه؟ قال لك يا عم ده محمد عليه الصلاة والسلام بيقول ان في بعث، بيقول ان في يوم قيامة، بيقول ان في يوم من الايام سيبعثنا الله ويجازينا ويدخل اهل الايمان الى الجنة ويدخل اهل الكفر الى النار. فتعجبوا عجب تكذيب. بيكذبوا مين؟ بيكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. عجب وعجب استنكار، بيستنكروا ايه؟ احنا لما نكون رفاقا وحد اضطرار وعظام يبعثنا مرة ثانية؟ اسمع للكلام. بل عجبوا، مين اللي عجبوا يا رب؟ الكذبة، الكفر. وافكر ان الكلام ده في البعث وفي اليوم الاخر بس، لا، ده القرآن ده كلما دققت النظر فيه كلما رأيت الجمال والكمال. الان الناس في عيشة والفقر والضنك ويشتغل شغلانتين وتلافة واربعة. اقول يا ناس ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. تقول لي يعني القرى هتزود لي رزقي؟ الصيام يزود لي رزقي؟ الصدق يزود لي رزقي؟ قيام الليل يزود لي رزقي؟ قراءة القرآن يزود لي رزقي؟ لا، اللي يزود لي رزقي اروح ابيع بهيمة، اللي يزود لي رزقي اتاجر في ارض، اللي يزود لي رزقي اروح اشوف لي شغلانة اشتغلها في فرن، اللي يزود لي رزقي. يا اخي اسمع يا اخي، انت بتتعجب من ايه؟ ده اللي بيقول كده ربنا. ولو ان اهل القرى، اهل القرى، اي قرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات من السماء والارض. واحد يجي يقول لك احنا الغلاء اللي احنا فيه ولا غيره من الامراض بسبب ايه؟ اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا؟ قل هو من عند انفسكم. فهو بالذنوب، بالمخالفات، بالبعد عن شريعه رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. تعالوا اقرا الايات كده. بل عجبوا، مين اللي عجبوا يا رب؟ الكفر المكذبون. عجبوا من ايه؟ عجبوا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عجب استحسان ولا تكذيب؟ لا، تكذيب واستنكار. بل عجب، عجبوا من ايه؟ ان جاءهم منذر منهم. لا، هو النبي منذر بس؟ لا، ما تقرأ كده يا عم في القرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام مبشر ومنذر، يعني اثنين، بيبشر المؤمنين بالجنة وينذر الكافرين والعصاة من النار. لم يقل رب العالمين في الآية بل عجبوا أن جاءهم مبشر منهم، ماشي كده، إنما المنذر. أو قال بل عجبوا أن جاءهم منذر ومبشر منهم. يجيب الاثنين مع بعض. قال لك هي البشرى لمين؟ قلنا للمؤمنين. قال طب والناس دي مؤمنة؟ لا، ده مش مؤمنة. بيكذبوه ولا بيصدقوه؟ بيكذبوه. بيستنكروا عليه ولا بيوافقوه؟ بيستنكروا عليه. يبقى اللي يليق بهم الانذار ولا اللي يليق بهم البشرة؟ لا، اللي يليق بهم الانذار. لذلك قال لك منذر. ده انا عايز اقول لك يعني ايه انذار اصلا. انت مش بتقرا في سورة المدثر يا ايها المدثر عليه الصلاة والسلام قم، صلى الله عليه وسلم، فانذر. يعني ايه الانذار؟ اسمع العلماء يقولون ايه؟ الإنذار هو الإعلام بتخويف. يعني لو قلت لكم خدوا بالكم يا جماعة ده في نار يوم القيامة، خدوا بالكم يا جماعة ده في زقوم وفي ماء بتغلي منها البطون وفي ضريع وفيه وفيه، قال لك لا لا لا لا، مش الإنذار ان انت بتعلمهم بس، لا، إعلام اسمع بتخويف. يعني لو في واحد وراه جاي أسد يأكله ولا جاء عربية تخبطه، هروح اعمل له ازاي؟ حاسب العربية، حاسب العربية، خد بالك في أسد وراك، هقول له كده، مش هقول له خد بالك في أسد وراك، خد بالك العربية، لا مش هو ده، الإنذار إعلام بتخويف. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد على المنبر كان يقول صبحكم ومساكم، يحمر وجهه وينذر الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك اسمع للآيات، بل عجبوا من ايه يا رب؟ ان جاءهم منذر، بينذرهم من ايه؟ من عذاب الله. ينذرهم من ايه؟ بينذرهم من يوم القيامة، من النار. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. طب ليه يقول منهم؟ طب تخيل كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يبعث لنا ملك من الملائكة، لا يبعثش واحد من البشر، ونقول لك ده كان بيقوم الليل حتى تتورم قدماه وتتفطر قدماه، تقول يا عم ده احنا بشر، ده هو كان ملك. اقول لك ده كان بيصوم واثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر، خد بالك يا عم، مع ان الملائكه لا تاكل ولا تشرب، ده كان ملك، لكن احنا بشر. لا هو من البشر، ومش بشر بس، لا منهم. يعني ايه؟ يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، يعني عارفينه من صغره وهو بينهم، يعرفون ده صادق ولا كاذب، امين ولا خائن، من نسبه، اين مسكنه، من عائلته، عشان يصدقوه. ولذلك بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون، اسمع الكلمه، طبعا المؤمنون هيقولوا امنا وصدقنا، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ايه يا جماعه العجيب؟ اسمع بقى ايه هو العجيب، هذا شيء عجيب. ايه العجيب؟ ما تقولولنا ايه العجيب. اذا متنا، دي اللي بيتعجبوا منها، اذا متنا لما نموت، هم بيقروا ان هم كده كده ميتين، اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. لا، لما اقرا كلمه اذا، اذا دي من الظرفيه، تقول لي اه، تقول يا اخي مش لازم يكون في حاجه، في حاجه هنا موجوده محذوفه. محذوفة ازاي يعني؟ يعني دي على اللغة العربية، وإلا كلام الله سبحانه وتعالى ليس فيه محذوف وليس فيه ازاي، إنما على لسان العرب أإذا متنا وكنا ترابا أنرجع ونبعث ويحيينا الله ذلك رجع بعيد. هم بيقولوا كده، أنتم مش مصدقين ليه يا جماعة؟ اسمع بقى، شوف العقول الخاربة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. طب مين اللي خلقكم يا جماعة؟ الله. مين اللي نصب الجبال يا جماعة؟ يقولوا الله. مين اللي فجر الأنهار يا جماعة؟ يقولوا الله. مين اللي أجرى البحار يا جماعة؟ الله. مين اللي فتح الأرض يا جماعة؟ الله. واللي خلقك أول مرة؟ الله. هتموت ويبعثك، ده عجيب عجيب. واللي خلق أول مرة قادر أن يخلق ثاني مرة وثالث مرة وليس مرة. ولذلك بل عجبوا، عجبوا من ايه؟ ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ايه اللي عجيب يا عم؟ ايه اللي عجيب على قدرة ربنا؟ ايه اللي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى؟ اذا متنا وكنا ترابا، لما نبقى تراب. ولذلك يأتي امية بن خلف يمسك حتة عظمة وراح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له أتزعم، أتزعم، شوف التكذيب، أتزعم إذا كنا كهذه، وراح ماسك العظمة فتكها ما بين صوابعه، أننا إذا كنا كهذه أن الله يبعثنا؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، سيميتك ثم يبعثك ثم يحاسبك ثم يدخلك النار. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. مش ربنا اللي نسي، استغفر الله، لا، البني ادم نفسه هو اللي نسي. نسي ايه؟ نسي ربنا خلقه ازاي اول مره، هو متعجب من المره الثانيه، وضرب لنا مثلا. ايه هو المثل؟ مسك العظمة فتاه خلاها تراب. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. القرآن يقول ايه؟ قل يحييها الذي انشأها اول مرة. اقرأ يا اخي في سورة البقرة حينما يتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن قوم خرجوا وهم ألوف، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم إيه؟ ألوف. اسمع لجاري، حضر الموت، خايفين من الموت، فقال لهم الله الذي يقول للشيء كن فيكون، موت، مات ثم أحياه سبحانه وتعالى. أنا أفتكر هذا الحديث الذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان رجلا أسرف على نفسه في المعاصي ممن كان قبلكم، جمع أولاده وقال لهم إذ أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني نصف في البر ونصف في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. مات، جابوا الجثة وولعوها وبقت رماد والريح شغالة جديدة، نص في البر ونص في البحر، راح فين؟ فين دماغه؟ ايده؟ رجله؟ فين اعضاؤه؟ اين عظامه؟ اين اين؟ فقال الذي يقول للشيء كن فيكون، قال للبحر اجمع ما فيه فجمع ما فيه، وقال للبحر للبر اجمع ما فيك فجمع ما فيه، ثم امر الله استوي فاستوى. وقف الرجل تاني قدام ربنا، قال ما حملك على ما صنعت؟ قال من خشيتك وأنت أعلم فغفر الله له. ربنا فيش حاجة بعيد عليه سبحانه وتعالى. متعجبين من إيه الناس دي؟ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وبعيد هنا مش بمعنى إن حاجة بعيدة يعني صعبة، لا ده حاجة مستحيلة بيقصدوا كده. ذلك رجع بعيد. اسمع الكلام القرآن الجميل، الله العظيم، سبحان الله. قد علمنا، الله أكبر، شوف بقى علم الله، قد علمنا، وقد دي تحقيقية، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. يعني ايه؟ ما انت الجثة لما بتوضع في التراب بيأكلها التراب، وممكن بعد ما يأكلها التراب ممكن بعد كده المكان اللي كان مدافن ده ما يبقاش مدافن وناس تبني فيه. قصة حكاها القرطبي رحمه الله والعهد عليه، قال لك في يوم من الايام واحد مع اخر من اهل الدنيا بيتشاجروا على بيت، ده يقول بيتي ده يقول بيتي، ده يقول فلوس وده يقول فلوس، ده مال وده مال. فانطق الله حجرا في البيت اللي هما موجودين فيه، فقال على ما تتنازعان، والله كنت في يوم من الأيام ملكا من ملوك الأرض، عشت ما شاء الله أن أعيش ثم مت حتى كنت ترابا، فأخذني صاحب فخار، واحد بيصنع الأواني ونحو ذلك، فعشت إناء ما شاء الله أن أعيش حتى كثر هذا الإناء، ثم أخذني هذا البنا فجعلني كما ترى. ممكن تراب يكون أصل إنسان، يكون في حيطة، يكون أكرمكم الله أنت بتدوس عليه. مش لازم يعني، لو أنا قلت لك قل لي كده الناس اللي هي بقالها آلاف السنين مدافنها فين؟ اوعى تفكر الناس اللي بس احنا عارفين المدفن الفلاني والمدفن الفلاني والمدفن الفلاني اللي قبلنا، ما يمكن المكان اللي احنا قاعدين ده فيه مدافن، يمكن الشارع ده كان فيه مدافن، يمكن المسائل الفلانيه كانت فيها. ولذلك يا اخي ربك سبحانه وتعالى يقول قد علمنا ما تنقص الارض منهم، الحته اللي بتاكلها الارض منهم احنا عارفين هي ايه. ولذلك الارض لما تيجي تتامل الايه قد علمنا ما تنقص الارض منهم، قال لها هو الارض ما بتاكلنيش كلي؟ لا، خد بالك الارض يحرم عليها ان تاكل بعض الاشياء. ايه هي الاشياء اللي حرام تاكلها الارض؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وابن ماجه بسند صحيح، ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. فاجساد الانبياء محفوظه كما هي. طب وايه تاني؟ الواحد من مينا يقول صلى الله عليه وسلم يبلى كل ابن آدم، كلك هتبلى، يبلى كل ابن آدم إلا عجب الذنب. إيه دي؟ بحثة عظمة رقيقة جدا في آخر العمود الفقري أكبر من العدسية بشوية. منه خلق ابن آدم ومنه يركب. في بعض العلماء كان عاملين برنامج للإعجاز العلمي هنا في جامعة المنصورة، من ضمن الأبحاث التي تقدموا بها بحث عجيب جدا على قطعة العظم دي. قال احنا مسكناها، قطعة العظم دي يا اخوانا اللي في اخر العمود الفقري، انت فيك نسبة حديد ونسبة كالسيوم ونسبة كذا ونسبة كذا، وفيك من الاخلاق كذا والطيبة كذا والصدق كذا والسمر كذا والبياض كذا، كل الصفات اللي فيك موجودة في العظمة دي. اسمع بقى، راحوا جايبينها لقوا الخلايا بتاعتها حية. قال لا ما بتموتش. اسمع، راحوا جايبين حامض علشان يسيحوها خالص، حامض، ووضعوه على قطعة العظم الرقيقة دي، ساحت حتى كأنه لا أثر لها، وتحت الميكروسكوب أشياء العلم شفاش، تحت الميكروسكوب بصوا لقوا بقت أجزاء قليلة جدا جوهم يجمعوها، تجمعت وما زال فيها الحياة. ده البحث ده ألقي هنا في جامعة المنصورة، حطوها تحت سائق كهربي، اتدمرت تحت السائق الكهربي، اتولعت خالص، بصوا عليها لقوا ما زال فيها الحياة. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، عمرها ما هتبلى، لا مني ولا منك ولا من غيرنا، كل ابن آدم يبلى إلا عد الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب، منه خلق ابن آدم ومنه. ولذلك رب العالمين لم يقل قد علمنا أن الأرض أكلته أو أي حد أو أخفتهم، لا يا أخي، ما تنقص الأرض منهم. الوحوش هتحشر صح، معاك خروف أكرمك الله، دبحت الخروف وسويت الخروف وكلت الخروف رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة يحشر هذه الوحوش ويحشر هذه الحيوانات حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، اللي لها قرن ضربت في يوم من الايام ونبحت اللي ملهاش قرن، ربنا يجمع اللي لها قرن واللي ملهاش قرن، فيجعل اللي ملهاش قرن تاخد حقها من اللي كان لها قرن، ثم يطيرهم ترابا. ممكن اللحمه بتاعت الخروف اللي هيبعث يوم القيامه ده انا وانت كلناه وتوزعت اجزاؤه في دمائنا واختلط بلحمنا، ويقتل الله لحم هذا الخروف عن لحمك كما بدأنا أول خلق نعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا، ده عند ربنا، كتاب حفيظ، في الكتاب مكتوب كل حاجة، بيحفظ كل حاجة. ثم بدأ ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن عظيم آياته في هذا الكون حتى نستدل بها على صحة ما يأتي به المصطفى عليه الصلاة والسلام. شوف الكلام، أفلم ينظروا، الناس دي مش عايزة تنظر كده. النظر ايه؟ النظر نوعان، نظر بصر ونظر بصيرة. نظر البصيرة بالقلب، ونظر البصر بالعين، ونظر البصيرة أعلى من نظر العين، ولذلك هناك من هو لا يبصر بعينه لكن الله أحيا بصيرته، وهناك أعمى البصر لكنه أعمى البصيرة. اسمع كده، أفلم ينظروا، ينظروا لإيه يا رب؟ ده سؤال استفهامي، المقصود منه الإيه؟ التوبيخ، بيوبخ الناس دي. أفلم ينظروا لإيه يا رب؟ إلى السماء فوق. شوف يا أخي، تعجب والله من السماء دي، أنت أكبر خلقة من السماء ولا السماء أكبر منك خلقة؟ مش في النازعات، أأنتم يعني أيها البشر أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا السماء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإن كان الله سبحانه وتعالى يقدر على السماء أفيعجز عنك أنت؟ ولذلك أفلم ينظروا إلى السماء؟ انظر يا أخي إلى اتساعها، إلى ارتفاعها، إلى النجوم كيف زينها الله. في آية يقول الله سبحانه وتعالى والسماء ذات الحبك. يعني إيه الحبك؟ الحبك يعني الطرق، وتأتي بمعنى الإتقان، أتقنها الله وجعل الله سبحانه وتعالى لها طرقا. والسماء ذات الحبك. وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى في الذاريات والسماء بنيناها بأيد. بأيد هنا احنا بنثبت صفة اليدين لله جل وعلا على الوجه اللائق به، لكن بأيد هنا يعني بقوة وبقدرة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وبعدين تقرأ في آية أخرى في سورة النبأ وبنينا فوقكم سبعا، سبع سماوات شدادة شديدة، السماء الأولى زي السماء الثانية والثانية زي الثالثة، مفيش بينهم تفاوت ولا أي حاجة. وبالرغم من كده اقرأ كده في سورة الانفطار ولا في سورة الانشقاق، السماء المتقنة به المحبكة به فجأة يقول الله إذا السماء انشقت تبدأ السماء مالها تنشق. وفي آية إذا السماء انفطرت. ولذلك لما نقرأ في سورة الانشقاق إذا السماء انشقت السماء مالها بدأت تنشق. طب لما تنشق انشقت إزاي؟ قال وأذنت لربها وحقت. يعني أذنت، أذنت يعني استمعت، أصغت لكلام ربها، استجابت لأوامر ربها. يعني مين اللي قالها انشق ربنا؟ مين اللي قالها انفطري ربنا؟ إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها اسمع وحقت. حقت يعني يعني وحق لها أن تستجيب لأمر ربها. إن لم تستجب لأمر ربها فلمن تستجب؟ وفي آية ربك سبحانه وتعالى يخبرك إن السماء دي هتبقى أبوابة، وفي آية تبقى زي المهل، تبقى زي الزيت المغلي ومش عارف إيه. فإن كان يفعل هذا بالسماء فما بالك بمن عصى رب الأرض والسماء؟ أفلم ينظروا؟ ناس دي ما بتتأملش في الآيات. زي واحد في يوم من الأيام بتكلم عادي عن الجنة والنار، الجنة عشان الناس تعمل للجنة والنار عشان الناس تبعد عن النار. حيالك انت بتتكلم عن الجنة والنار؟ قلت له ايه. قال لي وانت شفتهم بعينك؟ قلت له لا ما شفتهمش بعينك. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن قال لي شفتهم بعينك؟ قلت له ما شفتهمش بعينك. قال لي شفت رب الجنة بعينك؟ قلت له لا. شفت رب النار بعينك؟ قلت له لا. قال لي يبقى لا جنة ولا نار ولا رب جنة ولا رب نار. لا هو ربنا اللي بيقول أفلم ينظروا؟ عشان لما تتأمل في الآيات دي تدلك على الواحد، تدلك على ربنا. لا جنة ولا نار ولا رب جنة ولا رب نار. طبعا حوالينا بعض إخوة في المسجد كانت هتمسكوا تموتوا. استنى يا جماعة، طب ليه يا عم؟ قال أصل أنا لا أؤمن إلا بالشيء الذي أراه بعيني. يعني انت ما بتؤمنش بحاجه الا اللي شبه بعينك؟ قال اه. لو خلاص اللمبه دي نورت ازاي؟ بص اللمبه كده وبص لي قال لي عن طريق الكهرباء. قلت له وانت مؤمن ان في حاجه اسمها كهرباء؟ قال لي اه. قلت له الكهرباء دي ماشيه فين؟ قال لي في السلك. قلت له ارفع البلاستيك من على السلك هتشوف الكهرباء بعينك؟ قال لي لا. قلت له امال بتؤمن ان في كهرباء ليه؟ حطيت ايدي على صدره كده قلت له لا انت بتتنفس؟ قال لي اه. قلت له بتتنفس ايه؟ قال لي هوا. قلت انت مؤمن ان في حاجه اسمها هوا؟ قال لي اه. قلت له فين الهوا ده؟ انا مش شايف هو فين. لامثال هؤلاء رب العالمين سبحانه وتعالى افلم ينظروا إلى السماء؟ تنظر لعظمة هذه الأشياء لتتعرف على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هي ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من أسرار عجب عجاب لو ترى عيناك. قل للطبيب أو طبيب، قل للطبيب تخصفته يد الردى، يا داعيا شفى الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما، عجزت فنون الطب من عافاك. بل سائر أعمى خطى وسط الزحام بلا اصطبام، من يا أعمى يقود خطاك. وقال البصير كان يحضر حفرة، هو عارف ان فيه هنا حفرة، كان يحضر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وسل الوليد يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من ذا فسله من ذا الذي في الولادة أبكاك. بل سل اللبن المصفى من بين فرط ودم، من ذا الذي صفاك. وإثر الهواء وإثر الهواء تحسه الأيادي، ويخفى عن عيون الناس من أخفاك. وإذا رأيت الحي يخرج من ثنايا ميت، من امرأة يخرج حي وأم تموت. وإذا رأيت الحي يخرج من ثنايا ميت فقل له من أحياك. وإذا رأيت ابن البيض أسود فاحما فقل له من بالثواب أتاك. وإذا رأيت ابن السود أبيض ناطعا فقل له من بالبياض صلاك. وإذا رأيت النفس بعد تعهد ورعاية قد جف فقل له من جفاك. وإذا رأيت النفس في الصحراء يربو وحده فقل له من أرباك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فقل له يا نخل من شق نواك. فيا أيها الإنسان مهلا، من ذا الذي بالله جل جلاله أغراك. أفلم ينظروا إلى السماء، الله أكبر، ده النجوم دي. واحد كده من إخواننا في الإعدادية ولا ثانوية ولا جامعة اسألوه كده سرعة الضوء، الضوء ده له سرعة؟ سرعة الضوء كام؟ يقول لك كده 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة. 300,000 كيلو متر؟ اسمع بقى اللي جاي. الشمس لا يصل ضوءها إلى الأرض إلا بعد 8 دقائق. 8 دقائق حولهم لثواني، اضربهم في 60 يبقوا كام؟ 480. ده دول 480 ثانية. اضرب ال 480 في 300,000 كيلو متر في الثانية، يبقى دي المسافة اللي بينك وبين الشمس. وبعدين من النجوم من لا يصل ضوءه إلى الأرض إلا بعد ساعة. ساعة النجمة دي على بعد ارتفاع كام؟ ساعة؟ يعني 60 في 60 3600، ده دول دقايق. في 60 عشان تحولهم لثواني، في 300,000 كيلو متر، ده دي المسافة بينك وبين نجمة واحدة. ومن النجوم من لا يصل ضوءه إلى الأرض إلا بعد يوم. 24 ساعة في 60 يبقوا دقايق، في 60 يبقوا ثواني، في 300,000 كيلو متر يديك المسافة. ومن النجوم من لا يصل ضوءه إلى الأرض إلا بعد شهر. ومن النجوم من لا يصل ضوءه إلى الأرض إلا بعد سنة. ومن النجوم من لا يصل ضوءه إلى الأرض إلا بعد 100 سنة. ومن النجوم من لا يصل ضوءه إلى الأرض إلا بعد 1,000 سنة. ومن النجوم من لا يصل ضوءه إلى الأرض إلا بعد 1,000,000 سنة. سبحانك يا رب، حينما أحسن لم يقل أقسم بالنجوم، إنما قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون عظيم. أفلم ينظروا إلى السماء، هبص للسماء في إيه؟ ارتفاعها، نجومها، قمرها، شمسها، أنظر لإيه؟ وبعدين فوقهم دي علو وارتفاع. أفلم ينظروا إلى السماء فوق. طب أنا هقول لكم على حاجة، الشمس دي أنت بتاخد منها ضوء بس؟ بضوء وعمليات معاه، مش عارف النبات وعملية البناء الضوئي والتدفئة ومش عارف ايه. طب انا هقول لكم على حاجة، لو حبينا نعمل مصباح كبير بالكهرباء ينور القرية بتاعتكم دي بس يكلفنا كام؟ طب عايزين مصباح ينور لنا المنصورة يكلف كام؟ طب ينور مصر يكلف كام؟ ينور افريقيا يكلف كام؟ الشمس بتضيء الارض بقدرة من على كل شيء قدير، والشمس تجري، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها بالنجوم وما لها من فروج، ملهاش شقوق ولا حاجة، والأرض، الأرض هي مددناها. شوف أنا لو جبت ورقة، الورقة دي رحت أكرمكم الله برمطها كده لفتها، لو أنا جيت أسيب الورقة بعد ما أنا برمطها أبص ألاقي الورقة عايزة تلف تاني، اه صح، هات ورقة كده وابرمها وسيبها هتلاقيها عايزة تلف تاني، هتعمل حلزون تاني. الأرض دي كانت كده، فرب العالمين لو تركها دون أن يثبتها لمادت بالناس، تروح ملفوفة على الناس تضيعهم، لكن رب العالمين ثبتها بالجبال، الجبل ده خد بالك، الجبل الفلاني في المكان الفلاني، والجبل شفت لما تجيب الورقه اللي انت لفتها دي وتروح لفه على بعضها وانت تثبتها بدبابيس، رب العالمين رحمه بنا انزل الجبال لذلك. لكن خليني قبل ما ادخل في الجبال الارض، اديك شايف الطريق، لو احنا عايزين نرصف طريق نرصفه يكلفك كام؟ رب العالمين سطح الارض وبسط الارض وفرش الارض سبحانه، وجعل جزءا من الارض صلبا لنمشي عليه، وجزءا من الارض لينا لكي نزرع فيه، ولو جعل الكل لين ما استطعنا ان نسير، ولو جعل الكل صلب ما استطعنا ان نزرع، انما يجعل جزءا صلبا ويجعل جزءا لينا ويمهد لنا سبحانه وتعالى الارض بهذه الصوره رحمه منه، واين الشاكرون لنعمه الله سبحانه وتعالى. والارض اسمع مددناها، مع ان الارض دي ما تجيش حاجه في السماء، مددناها يعني مدها ربنا سبحانه وتعالى، والارض مددناها، اسمع اللي جايه، والقينا فيها رواسي، رواسي اللي هم ايه؟ اللي بيرسوها كده، اللي هم ايه؟ الجبال يعني. اقف كده قدام جبل، هقول لك تقف قدام جبل ليه؟ ادي عمود المسجد اهو. مين بقى اجمد واحد فينا؟ اللي حركه متر من مكانه، هقول بمزاجي بقى ما اقولش ألف، له مليون جنيه. متر بس، حرك العمود ده متر. أقول لك حركه 10 سم من مكانه. أقول لك حركه سنتي من مكانه. عم أنا سامح ليك تجيب اثنين ثلاثة معاه. هات يا عم 10 رجالة معاه. خليكم يا عم كلكم زقوا المسجد ده حركوه طلعوه قدام شوية. كلنا كده نخرج. ده في مسجد. الجبل، الجبل الذي ارساه الله، واحنا ما نجيش حاجه في الجبل، لما نقف كده وواحد يشوف الجبل ويجي يزق الجبل هيتكسر والجبل مش هيحصل له حاجه. قال تعالى: ويسالونك عن الجبال، مش الجبل، الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. فان كان هيعمل كده في الجبل يعمل ايه في العاصي بقى؟ في العاصي يعمل في ايه؟ تدبر يا اخي في القران. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها، ده اللي بيخرج النبات والله، ما هو ما احنا كلنا فلاحين، ممكن أحط البذرة وما تطلعش وتضيع، وبص الاقي حاجات طالعة كده سبحان الله، اللي بيخرجها ربنا. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل زوج يعني ايه؟ الزوج هنا بمعنى الصنف، وكنتم ازواجا ثلاثة يعني اصنافا ثلاثة، الزوج يعني بهيج يعني ايه؟ يعني حسن سبحان الله. ما تجيب بتاعة ليمون، شجرة ليمون، وحط بتاعة تفاح، وسقي دي وسقي دي، وخلي الاثنين في ارض واحدة، تطلع الليمون وتطلع التفاح، ده اصفر وده احمر، الاثنين بميه واحد والاثنين في عرض واحد، وده مر وده حلو وده كبير وده صغير. مين اللي كبر دي وخضر دي وصفر دي وطلع دي؟ من الذي فعل ذلك وهو بماء واحد وفي ارض واحد وفي سينة واحدة؟ هقول لك على حاجة، حبة القمح قد ايه؟ حط حبة القمح، عود القمح بيطلع قد ايه؟ شوف انت بقى عود القمح قد ايه؟ طيب لما الحباية الصغيرة دي طلعت عود القمح كده، طب نجيب لنا حباية كبيرة شوية؟ حبة الفول أكبر من حبة القمح؟ قول لي آه. طب حط بقى حبة الفول هتطلع قد إيه؟ قال لها بتاعة الفول قصيرة وبتاعة القمح كبيرة، مع إن حبة القمح صغيرة وحبة الفول كبيرة. هي المسألة بذرة الفول، المسألة بذرة القمح، المسألة الذي أنبتها وهو الله سبحانه وتعالى. اوعى تعلق في أسباب لكن اوعى تعلق قلبك بالسبب، وانما علق قلبك بخالق السبب سبحانه وتعالى. الم ترى ان الله قال لمريم وهزي اليك الجزع فاستاقت الرطب ولو شاء لجنته من غير هزه، ولكن لكل شيء له سبب. وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول ربنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة، عكس التبصرة الجهل، اللي مش عارف يعرف، اللي ما تعملش هذه الآيات ينبغي أن يتأملها. وذكرى ليه؟ لأنه بيقرأ علي وعليك النسيان، ولذلك التبصرة دائمة، اللي عنده بصيرة بتبقى دائمة، لكن الذكرى دي عكسها النسيان، بتقرأ على الإنسان. يبقى الفرق بين تبصرة وذكرى إن التبصرة دائمة والذكرى غير دائمة. التبصرة عكسها الجهل والذكرى عكسها النسيان. اللي ناسي يغتر واللي جاهل يعلم. تبصرة لكن مين يا رب اللي يتبصر ومين يا رب اللي يتذكر؟ تبصرة وذكرى لكل إنسان، الله، لكل عبد. أنا وإنت والله العظيم ده شرف إن أنا عبد. ده اللي شغال عند رجل أعمال مش عارف أنا شغال مع مين، شغال عند محافظ ولو سواق ولو ساعي، محسوبك بقى فلان الفلاني، ايه سواق المحافظ، محسوبك فلان الفلاني مالك الساعي. قال انا بقى محسوبك فلان الفلاني عبد ربنا، انا ناقص بس ربي كامل، انا فقير لكن ربي غني، انا ضعيف لكن ربي قوي، انا جاهل لكن ربي عليم. فشرفي في عبوديتي لله سبحانه وتعالى. لكل عبد منيب رجاع يعفى اصله مش معصوم، احنا مش معصوم، هو احنا ملائكه واحنا انبياء، لكن اذا وقعت في الزلل فعد الى ربك سبحانه وتعالى. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ده مش كده بس، ونزلنا من السماء ماء مباركا. ده الميه دي شغلان، احنا كنا في المحافظه في السويس وإشاعة بالليل كده كل عمال يتصل على كل الحياة، يا جماعة ايه المية فيها سم، يا جماعة المية ما تتشربش، ليه المية يا جماعة اللي هيشربها هيموت، المية بقت الحنفيات قدامنا، اوعى حد يقطع الحنفية، وكله بقى عمال يقوم كله الساعة واحدة بالليل واثنين بالليل، ونزلت الناس تبيع ازازة المية بخمسة جنيه وازازة المية بعشرة جنيه، ده ده في يوم واحد. امال لو حرمنا المية بقى نعمل ايه؟ احنا مش حاسين حاجه عشان نهر النيل، خد بالك ربك سبحانه وتعالى جعله لنا. مره رحت كنت في السعوديه، بعدين لقيت قدام الحرم كده، اكيد كلكم شفتوها، اللي راح للوضوء ماء للوضوء فقط، شفت على كلمه للوضوء فقط، تعمل احنا مصريين اي ميه بتمشي معانا واي اكل بيمشي معانا، وضوء فقط ايه وبتاع ايه، وهي للوضوء فقط، وشربت الميه واجارك الله على ما حدث بعدها. ياه ده نعمه احنا مش حاسين بيها. بعض دول الخليج ما فيش مطر ما فيش مطر ما فيش مطر، ما عندهمش نهر النيل، والواحد فينا دلوقتي لما بينزل حبه مطر بيبقى متضايق، الارض هتتبهدل، ما يعرفش ان ربنا بيرحم بها العباد، ما يعرفش ان ربنا بيسقي بها العباد، وده خير نازل من قبل الله سبحانه وتعالى. لا، اننا مش حاسين بالنعمه، مفيش مطر مفيش مطر، والاشجار احمرت والارض اشجبت. ايه يا جماعه؟ قال لك ده خد بالك، ده العلم تقدم وتطور. قولوا لنا يا جماعه العلم اللي تقدم وتطور ده. قال لك ده في طيارات نفاث بتطلع تخرج خارج الغلاف الجوي. طب وبعدين؟ تطلع الدخان، الدخان ده لما بيخرج طالما خارج الغلاف الجوي بيتجمع كالثلج كانه ثلج. طب وبعدين يا جماعه؟ وبعدين الطيارات دي بقى فيها سخانات، تروح عامله ايه؟ تروح طالعه بقى فوق، الدخان اللي عملتها اللي اتحولت لثلج دي خارج الغلاف الجوي، والسخانات دي تشتغل تنزل الميه. شوف دي بقى كلفت البلد كام؟ وطلعت النفاثات ودخلت البلد، وطلعت الطيارات والسخانات اشتغلت والميه ما نزلتش. افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ ما نزلتش. واحد شيخ قال لهم يا جماعه ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم سن لنا صلاه تسمى بصلاه الاستسقاء، طلب السقيا من الله، نخرج متضرعين متذللين لربنا. خرجوا متضرعين ومتذللين وصلى بيهم وطلب السقيا، وفي خلال 3 أيام انزل الله سبحانه وتعالى الماء على الناس. دي نعمه، نعمه من الناس. واحد كان مشغول بالدنيا قوي والتاني فقير مسكين، عايز ماخوذه. انت مش هتبطل الدروشه اللي انت فيها بقى وتشوف نفسك شايف الهدوم اللي انت لابسها، شايف البيت اللي انت قاعد فيه، شايف انت عامل ايه في عيالك انت، والتاني ماشي، والتاني يقول له يا عم انا باكل حلال وبشرب حلال ويعني حالتي الحمد لله مفطوره، واخوه هو بياكل قدر ربنا زور اللقمه وقفت، حط ايده على كوبايه الميه راح ماسكها. قال له تخيل بقى ان انت في حالك ده وعايز تشرب والميه دي بتتباع، مش موجوده كده قدامك، تشتري الميه دي بكام؟ قال والله بنص اللي معايا، بنص فلوس. قال له اشرب. شرب، بعد ما شرب عايز يدخل الخلاء، ليه؟ في ميه هينزلها. قال له استنى، لو حبس هذا البول فيك الماء ده فيك تدفع كم للاطباء عشان يجروا لك ما يجرونه لينزل هذا الماء؟ قال نص مالي. قال له ضاع مالك في شربه ماء. اداك عينين بكام دول؟ وكليتين بكام دول؟ ولسانا وشفتين ويدين ورجلين وامن وامان واولاد ومسكن وثياب نعمه عليك كبيره. واحنا للاسف الشديد ونزلنا ده مين اللي وكلمه نزلنا ايه؟ لانه شيء عارفين والله يا اخوه والله العظيم ما في قطره بتنزل من السماء الا وهي ماموره من قبل الله اين تنزل. وتقرا كده، اقرا كده في سوره عبده رب العالمين يقول ايه؟ فلينظر الانسان الى طعامه. بص بقى اللفظ القراني، فلينظر الانسان الى طعامه. اسمع، انا صببنا الماء صبا. انا لو قلت لك تعالى دلوقتي ما تصب عليا، صب عليا هتعمل ايه؟ لو انا عملت لك ايدي كده هتنزلها على ايدي، عملت ايدي كده مطرح ما راحت حطيت ايدي على جسمي هتنزل الميه في المكان. هو ده الصب في المكان، ينزل في المكان الذي تأمر به. ولذلك رب العالمين يؤمر ان القطره دي تنزل في المكان الفلاني، تنزل في المكان الفلاني. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ونزل المطر راح كشف عن بعض جسدي ونزلت الميه. اول ما الميه نزلت على جسد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لما تفعل هذا؟ قال قريب العهد من امر ربي، لسه ربنا امره دلوقتي ينزل فانا عملت كده. فلينظر الانسان الى طعام ان صببنا الماء صبا. طب لما نزلت الميه ثم شققنا الارض شقا يخرج منها النبات، ثم شققنا الارض شقا وبعدين فانبتنا فيها اي في الارض حبه، ايه حبه؟ الرز والقمح وكل الحبوب بقى حبه، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، كل ده ليه؟ وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات. ايه الجنات دي؟ جنات البساتين. تعرف الجنه اسمها جنه ليه؟ لان الاشجار ملتفه حولها فجنتها سطرتها. فمش بتسمي جنيني وهو بطن امه. طب جنين ليه؟ لانه جن في البطن اختفى مختفى. الجنين اسمه جنون ليه؟ لانه تغطيه للعقل. الجنه اسمها جنه ليه؟ لان حولها الاشجار مغطياها. الجنات اسمها جنات ليه؟ حولها الاشجار ملفوف حولها، يعني اشجار. الاشجار بناخد منها الثمار، والزروع بناخد منها الحب. ونزلنا من السماء ماء مباركا، ومن ضمن البركه دي فانبتنا به جنات وحب الحصيد. اسمع، والنخل بقى دي العجيبه دي. ليه ذكر النخل بالذات مثل المؤمن؟ والنخل باسقات. مش هطول عليكم، بس اقول لكم حاجه على النخل. النخل ده يا اخوانا اللي بيخرج فيه الثمار بلحه. البلحه قد ايه؟ قد عقلتين، قد عقلتين بس. شجر البلح بيبقى فوق ولا تحت؟ لا فوق. طب والبطيخه بتطلع قد ايه؟ بطيخه كبيره كده، ممكن كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، 4 كيلو، ممكن 5 كيلو. طب والبطيخ بتبقى فين؟ لا ده على الارض. طب لو ربنا جعل البطيخ ده مكان التمر، والتمر ده مكان البطيخ، كان يحصل ايه؟ اللي يجي تحتيها يخاف ولا ما يخافش؟ يسلم ولا لا يسلم؟ سبحان الله يا اخي، ليه التمره تبقى فوق وليه البطيخه تبقى تحت؟ ده كون ده نظمه خالقه سبحانه وتعالى. طب انا هقول لكم على حاجه، احيانا في القران، في معظم القران الكريم دائما يذكر الله التمر والعنب، النخل والعنب، النخل والعنب، حتى في سوره الكهف النخل والعنب. اشمعنى التمر والعنب بالذات؟ التمر بيؤكل رطبا ولا يابسا؟ الاثنين. العنب بيؤكل رطبا ولا يابسا؟ الاثنين. العنب والتمر محتاج لطبخ؟ لا. يعني بيقول لك انعمت عليك بنعم تأكلها رطبة ويابسة بغير طبخ وبغير نضج لا تكلفك شيء، وأين شكرك لربك سبحانه وتعالى؟ والنخل باسقات لها طلع اللي هو الثمر نضيد، يعني منضود. لا أريد أن أطيل عليك، أكتفي بهذا القدر، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واكشف كروبنا، واذل همومنا وغمومنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا. اللهم انا ضعفاء لا نقوى على عذابك ولا نقوى على سخطك، فحرم وجوهنا وجلودنا على النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمة منك يا عزيز يا غفار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على أعدائنا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. وإذا سمحتم لنا يعني بعد الصلاة أن نتكلم كلمتين بها ونعم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عايزينكم بقى تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رزقا للعباد. يعني إيه الرزق؟ الرزق يعني العطاء. الرزق يعني العطاء، عطاء للعباد. هل ربنا سبحانه وتعالى بيطعمك أنت يا مؤمن ولا يطعم الكافر؟ أطعم المؤمن والكافر ورزق المؤمن والكافر وبسط الأرض للمؤمن والكافر وأرسى الجبال للمؤمن والكافر وجعل السماء فوق المؤمن والكافر. رزقا للعباد وأحيينا به أي بالماء بلدة ميتة. أحيينا به بلدة ميتة تبقى الأرض ميتة مجدبة مقحتة ورب العالمين سبحانه وتعالى ينزل عليها الماء فيحييها فتخضر. ولذلك في سورة ياسين وآية لهم الأرض الإيه؟ الميت. وفي قراءة الميت كأنها شبعت موت وخراب وبوار. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. فكما أن الله يحيي الأرض بعد موات فإنه سبحانه وتعالى سيحييك بعد موات. فلذلك يقول سبحانه وتعالى وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. كما أنه أحيى الأرض بعد موات فإنه سيحييك سبحانه وتعالى بعد موات. ثم أراد ربنا أن يسلي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يصبر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتوعد لهؤلاء الكفرة فقال كذبت قبلهم قوم نوح. يعني محمد صلى الله عليه وسلم اوعى تفكر ان انت اول واحد يكذب. لا لا لا لا لا، ده تعالى بقى شوف الامم اللي كذبوا. طب والله ده قوم نوح دول دعاهم يا اخي 1000 سنة الا 50 عاما. انا فاكر في يوم من الايام عشان تشوف صبر الانبياء وعدم صبرنا نحن، في يوم من الايام واحد في المسجد اللي انا كنت فيه بيعمل حاجة مخالفة للسنة سكت الميكروفون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ايها الناس ايها المسلمون السنة كذا وهذه الفعلة مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ادي اول مرة نصحت الناس لقيت المخالفة زي ما هي في اليوم اللي يليه شلت الميكروفون. شوف بقى احنا متجرئين اصلا الا من رحم الله، ما عندنا الصبر في الدعوه. المهم انا قلت لكم ان السنه كذا والبدعه كذا، انتوا مش عايزين تنفذوا السنه ليه؟ اللي ينفذ ينفذ، اللي ما ينفذش الله ما عنه نفذ. غلط يا اخي والله يا سبحان الله. نوح عليه السلام 1000 سنة 1000 سنة الا 50 عاما ويدعوهم امتى؟ من ساعة ولا نص ساعة في المسجد ولا ساعتين في المسجد، إنما 1000 سنة إلا 50 عاما سرا وجهارا ليلا ونهارا. وبالرغم من ذلك شوف يا أخي صبر الدعاء. كذبت قبله قوم نوح وبعدين ربك سبحانه وتعالى أراد أن يهلك هؤلاء الكذب. يلا يا نوح عليه السلام وهؤلاء إذا أمروا من قبل الله خلاص إيه اصنع سفينة. طب نحن جنبه بحر ولا بتاع عشان يعديه، بس دول ما عندهمش كده يا إخواننا، ما عندهمش إزاي وليه؟ مريم كانت في الحمل وبتولد ويقطعها الواحد يقول جه هو هز اليك بجذع النخله. ما قالتش ايه؟ الجذع ولا الفرع؟ ايه؟ ما قالتش كده. قال لها جذع يبقى جذع، هز جبل يبقى جبل، اعمله اعمله، لكن النتائج على من؟ على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا اخوانا اللي حصل نوح يبني السفينه وهم ماشيين، ايه يا نوح؟ انت هتمشي السفينه في الرمل ولا ايه؟ ايه يا نوح؟ ويقدر ربك سبحانه وتعالى ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض لا انا عايزك تقولها تاني وصلى على المصطفى عليه الصلاة والسلام. لم يقل ربنا وفجرنا عيون الارض، وان كان بعض المفسرين يقول هذا هو المعنى، ما قالش ان عيون الارض ربنا فجرها، لا ده جعل الارض اصبحت ايه، وفجرنا الارض، كأن الارض اتحولت لايه، لعيون، مش عيون الارض ربنا فجرها، لا وفجرنا الارض عيونا، ولم يقل وفجرنا عيون الارض. خد بالك من الكلام، فالتقى الماء، المية اللي جاية منين؟ من السماء، واللي طلع من الارض على امر قد قدر، امر قدره ربنا. قدر ايه ربنا؟ قال لهم غرقوا كل دول، ومين اللي ينجو؟ نوح واللي معاه. طب سفينة نوح عليه السلام كانت سفينة قد ايه؟ التقنية اللي فيها والحاجة اللي فيها، المطور بتاعها كان قوته كام حصان؟ كانت معمولة بايه؟ ذات الواح، حبة الواح وايه؟ ودوسر مسامير وكام رباط ومش عارف ايه والكلام ده. ورب العالمين وصف لنا المية ولا لا؟ المية اللي كانت بتمشي فيها ما وصفش حجم المية ولا طول المية، لا ده الموج بس وهي تمشي بهم في موج كايه؟ ده اللي ايه؟ ده الموج، في مش معلش في مياه كالجبال، في موج الموج كالجبال. طب بالله عليك اعظم سفينه الان لو جت لها موجه زي الجبل تعمل فيها ايه؟ لكن الذي امر الماء سبحانه وتعالى سفينه نوح تسلم، يبقى تسلم. قلنا يا مار كوني بردا وايه؟ لما طلع اصحاب الاخدود الغلام طلع فوق الجبل، هو معاهم ولا مش معاهم؟ الجبل يتهز، مين يقع ومين يفضل؟ كان المفروض الغلام الصغير يقع اول واحد والرجاله تثبت، لا هم اللي يقعوا وده اللي يثبت. فسبحان من حرك الارض من تحت اقدامهم وثبتها من تحت رجل الغلام، ده رب سبحانه وتعالى. ولذلك نوح وقدر ربك حدث ما حدث، ايه اهلك قوم نوح؟ كذبت قبلهم قوم نوح، وايه كمان؟ واصحاب الرس، الرس يعني البئر. منهم اللي بيقول من العلماء ان هم جابوا النبي بتاعهم حطوه في البئر ودفنوه، ومنهم اللي يقول لك اصحاب الرس يعني كان في بئر هم حواليه كذبوا النبي بتاعهم برضه. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اهلكهم الله سبحانه وتعالى بعد ان ارسل اليهم. يا اخ والله عجيبه خالص، قالوا له بقول لك ايه يا صالح، للتعجيز بنقول لك ايه يا صالح، مش هنؤمن ليك، بص بخرج لنا من الجبل ده، ما قالوش من الناقه دي، لا من الجبل ده، مش من ناقه، ناقه لونها كذا، وليكن مثلا الكلام ده غير وارد، لكن هم عايزين يعجزوه، عايزين ناقه شعرها اصفر وعينها خضر، هم بيعجزوه، عايزين ناقه كذا ولونها كذا وطولها كذا وديلها كذا وودانها كذا ومش عارف ايه. قال ان حدث تؤمنون به؟ قالوا نؤمن. اصل صالح عارف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعجز عن شيء، صلى، وبعد ما صلى طلب من الله فخرجت الناقه كما قالوا. امنوا. المكذب مكذب والمعاند معاند والكافر كافر الا من رحم الله سبحانه وتعالى. كذبت قبله قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد، عاد اللي هم ربنا اداهم اجساد، يا اخي واحد منهم كان زي البحر، يقول لك قالوا من اشد منا قوه، طب ما فيش حد في الدنيا اشد منك قوه، ربنا مش اشد منك قوه، ما حدش اغنى منك على ظهر الارض، ربنا مش اغنى منك، ما حدش في وجهتك ولا في منصبك، ربنا مش اعلى منك سبحانه وتعالى. انا افتكر راجل بسيط بيقول ادعي للمسلمين، المسلمين في حرب. قال لهم طب وايه المشكله يعني ربنا ينصرهم؟ قال لك ده العدو معاه طيارات وصواريخ وحاجات بتضرب من فوق. الراجل مش عارف يعني ايه طيارات ولا عارف يعني ايه صواريخ، ناس كده يعني بسيطه خالص. قال لهم طيارات يعني ايه؟ ايه حاجه بتطير في الهواء وتنزل كنابل تدمر قرى وبيوت وافراد. الراجل بص كده، الاخوه عمالين يعظموا في الطيارات والصواريخ والراجل ده بسيط بص بدماغه. قال لهم هي الطيارات دي اللي بتطير في الهواء هي فوق ربنا ولا ربنا فوقيها؟ قالوا له لا ده ربنا فوقها. قال خلاص يكفينا الله اياها. شوف اللي عنده ثقه وايمان بالله سبحانه وتعالى. دول بقى قالوا من اشد منا قوه، اولا يرون ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه؟ وربنا لما جه اهلكهم نزل عليهم كم ملك؟ طب كم دبابه؟ طب كم صاروخ؟ طب جاب لهم النووي؟ لا يا اخي، ده جاب لهم الريح، الريح ده جسده قد ايه؟ جسد الريح قد ايه؟ حجم الريح قد ايه؟ حاجه لا ترى، حاجه لا ترى، لان الله سبحانه وتعالى ليس عاجزا عن احد جل جلاله. قال وعاد وفرعون، شغل فرعون دي شغلانه يا اخي، كل بس الضفادع ومش عارف ايه، ادعي بس يا موسى وهنؤمن، يدعي وبرضه ما يؤمنش، الميه تحولت دم، ادعي بس يا موسى، والقمل وادعي يا موسى، لكن مش عايز يؤمن. وبعد ما خرج موسى مع بني اسرائيل، شباه هم بصوا لقوا فرعون وراهم والبحر امامهم، قالوا انا لمدركون، ولقوا مش كده وبس، اذينا من قبل ان تاتيهم، بعد ما ايه كمان ما جئتنا. لكن شوف موسى، كلا ان معي ربي هيعمل ايه؟ سيهدين. رب العالمين سبحانه وتعالى اوحى الى موسى يضرب بعصاه الايه؟ طب بالله عليكم، لو انا قلت لك دلوقتي اضرب بعصاك الترعه، انت شفت واحد ماسك العصايه وعمال يضرب في الترعه تقول عليه ايه؟ موسى ما قالوش يا رب عصايا الضباح ده البحر الاحمر يا اخوان، بحر الاحمر وهيضرب بعصايا بعده عصايا، هو ربنا مش امرني؟ انا علي السبب والنتيجه فين؟ الله ضرب بعصاه، فاصبح كل فرق كالايه؟ الطود الجبل العظيم، وعد موسى بامان، ما فقدوش واحد، كلهم عدوا. وفرعون بقى مش يشوف الايه يرجع ويؤمن ويقول ده العمليه كده كبرت ودخلت في ال... لا، قال شفتوا بقى، شفتوا الجبل واقف، الميه واقفه ازاي؟ على بال ملحق بعدوي ورايا، ودخل ودخل وراه، وينطبق البحر على على هذا الرجل، وهو بيموت ويغرق بقى، قال ايه؟ امنت، بيطلع في الروح، امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. يجي بعض اخواننا يقول لك شوف يا اخي الكبر، مش عايز يقول امنت بالله، لا، انت اللي مش فاهم الايه. انما اراد فرعون ان يبين نفسه في اخس موقف واذل موقف، فجعل نفسه تابع لبني اسرائيل. ما هو مين اللي امنت به بني اسرائيل؟ مين؟ الله. لكن قال يا جماعه اجعلوني حتى خدام لبني اسرائيل، حذاء لبني اسرائيل، ونجوني. امن انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. لكن الروح كانت وصلت فين؟ الحلقوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر، هو وصل للغرغره. ولذلك الان جاي تؤمن دلوقتي، وقد عصيت قبل، وعاد وفرعون. وبعدين خد بالك من الكلام، بنو اسرائيل فرعون ده كان عامل لهم رعب، ممكن لو قال لهم موسى عليه السلام فرعون مات وغرق في الميه يصدقوه ولا ما يصدقوش؟ ما يصدقوش. ولذلك اليوم ننجيك بايه؟ ما فيش روح، الروح طلعت خلاص. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن ايه؟ لمن خلفك آية عبرة، لا والقراءة الثانية لتكون لمن خلفك على نفس هذا المنهج، اللي يبقى على شاكلتك هكذا ربك يذله سبحانه وتعالى، لتكون لمن خلفك آية، أي في مثل هذا المنهج. وعاد وفرعون وإخوان لوط تنزل عليهم الحجارة وحصل معاهم، وأصحاب الأيكة، وأرسل إليهم شعيب وأهلكهم الله بعد ما عمل، وأصحاب كل كذب الرسل فحق وعيد، نزل عليهم عذاب. أفعينا بالخلق الأول؟ وإحنا تعبنا لما خلقنا الخلق الأول؟ بل هم أي الناس المشركة الكفرة في لبس، يعني في اختلاف واختلاط، إيه من خلق جديد من البعث. شوف قدرة ربك سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان، مين اللي خلق الإنسان؟ قضى ربنا سبحانه وتعالى إنه يجتمع الرجل مع المرأة، ينزل منيه في المرأة، يخرج من المرأة في الرحم بويضة واحدة في الشهر الكامل، وينزل المني حيوان منوي واحد بس هو اللي بيجتمع مع البويضة، ويروح مختلطين يبقوا أنشاد ويتعلقوا في جدار الرحم، تبقى علقة وتنزل في وسط الرحم، تقطعة اللحم الممضوغة تبقى مضغة، ويجي واحد يروح مراقب، عمال يراقب كل ساعة كل شوية، جايب واحدة حامل ويشوف المراحل ماشية ازاي. طيب المني ده يتعلق في جدار الرحم ماشي، ينزل يبقى مضغة، اتحول يمكن من القعدة في الرحم دي بتتحول الاشياء. طب يتحول بعد المضغة العظم ازاي؟ من المخ لغاية صوابع القدم ازاي؟ وهنا اول ما بقت عظام بعد المضغة قال هير اغجر، هنا يكون الله، تدخل الاله. وبعدين اللحم وتنفخ الروح، مش هقول لك في اليوم اللي حدده ربنا ولا في الساعة اللي حددها ربنا، في اللحظة التي حددها الله ينزل المولود ربنا سبحانه وتعالى ينزله بقى ايه؟ اعمى. اعمى يبقى بيشوفش. انا وانت نزلنا ما بنشوفش. ليه؟ هتخرج من الظلام من النور يخطف البصر. وبعدين ربك بقى يفتح البصر ده شوية بشوية مع مرور الايام عشان يحفظ هذا الطفل الرضيع، وبعدين يخلي اللبن خفيف مع امي ويسخن، ومن شهر لشهر ولا بعد 3 شهور ولا 4 شهور يبدا تتغير الفيتامينات، تلاقي هذا الطفل ويكبر بقى في نعم الله ويصبح له عقل مفكر وبدن ايه وضخامه ايه. وبعدين يقول ما فيش ربنا، يا ايها الانسان ما غرك. اول ما ينغرب الغرب بربك الكريم الذي خلقك. كانت ايه يا راجل، يقول ربنا سبحانه وتعالى ان راه، يعني ايه راه؟ يعني اغناه، لما اغناه وجعل في وجهه منصب وشاف نفسه كده في وجهه منصب استغنى. ان راه، عارفين استغنى عن مين؟ عن الله. ويقول الطحاوي رحمه الله من استغنى عن الله طرفة عين كفر. لو استغنيت عن الله ما بصرت عينك، لو استغنيت عن الله ما نطق لسانك، لو استغنيت عن الله ما امتدت يدك، ولو وقفت على قدم. انت من انت بالله؟ النفس اللي بتخرجه بالله واللي بتدخله بالله، فالذي قدر لك ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أفعينا بالخلق الأول فلهم في لبس من خلق، ولقد خلقنا الإنسان، اسمع، ونعلم ما توسوس به. أنا أقول لكم على حاجة، لو جبنا متر رمل، متر الرمل فيه كم حباية رملة؟ ايه؟ مليون؟ مليارات؟ ربك يعلم عدد حبات الرمال في صحراء سينا بالحباية، ويعلم عدد شعر رأسك بالشعرة، ويعلم عدد قطرات المياه في المحيط الأطلنطي بالقطرة، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به، مش اللي بيعمله ولا يتكلم بيه بس، ده مش اللي بتوسوس به نفسه، واللي هتوسوس به نفسك يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. ولذلك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، وما تسقط من، والله العظيم لو كلفنا اهل القريه دول ان ما فيش ورقه يا جماعه في شجره تقع الا وتحسبوها لنا، يعرفوا يحسبوها بالظبط؟ الورقه ده مش هقول لك ربنا بيحسبها بالظبط، لا، ده الورقه ما بتقعش الا باذنه، وبالورقه معدوده، بالورقه اللي وقعت واللي ما وقعتش. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بعض العلماء يقول هذا قرب الله، وشيخ الإسلام يرجح هذا قرب الملائكة، والله سبحانه وتعالى له قرب من عباده الصالحين. إن ربكم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي له على الوجه اللائق به. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إيه هو الوريد؟ اللي هو العرق الودد ده، اللي هما الاثنين دول اللي مع الحنجره دي، اللي مع زور ده، اللي اسمه الوريد. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى، اذ هنا بمعنى حين يتلقى المتلقيان اللي هما مين؟ الملكان، عن اليمين وعن الشمال. ما قالش على اليمين، هو مش قاعد على كتفه، ولا قال على الشمال، انما قال عن اليمين وعن الشمال عاملين ايه؟ قاعدين. طيب، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول الا لديه، مش ملك اسمه رقيب وملك اسمه عتيد، رقيب يعني بيراقبه وعتيد يعني حاضر، يبقى الملائكة دي قاعدة وحاضرة وبتعد عليه. طب انا هقول لكم على حاجة، وصلوا على المصطفى عليه الصلاة والسلام، لو انا قلت لك الحكومة هتخلي اتنين يراقبوك كل حاجة تعملها، جوه البيت معاك، على سريرك معاك، في عملك معاك، في الشارع معاك، في المسجد معاك، في كل حاجه معاك، هتعمل ايه؟ هتشتغل ازاي؟ ايه تيجي تقول حاجة تيجي تعمل حاجة الاثنين قاعدين. طب انا هقول لك على حاجة، لو ربنا اظهر الملكين دول وبعدين كل ما تيجي تقول كلمة الملك يروح كاتبها، سيئات يروح ده كاتبها، حسنة ده يروح كاتبها، انت وانت شايف ده عمال يكتب عليك الفعلة الامام احمد عمال يقول اه وهو تعبان دخلوا مش اهكى حتى قالوا له يا امام ان طاووس قال ان الانين تكتبه الملائكة، راح تاكت ده الانين بتكتبه الملائكة، راح تاكت كل حاجة بتكتبها الملائكة. انت مؤمن بقى ان في ملائكة؟ مفيش فعلة بتفعلها اللي بتكتب، مفيش قولة بتقولها اللي بتكتب. ولذلك اختم، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه. الموت ايه؟ سكون من بعد حركة، جسمك اللي بيتحرك ده فجأة يسكت. تمر بنا الايام والشهور والسنون ويطوى حياة جيل بعد جيل، وسيأتي اليوم الذي سنقف فيه بين يدي الله جل وعلا نسأل فردا فردا وحرفا حرفا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الناس على الدنيا تكالبوا، وعلى الآخر وعن الآخرة قد ذهبوا، ما من يوم إلا نشيع فيه جنازة ثم نرجع، لا عين تدمع ولا قلب يخشع ولا يخضع ولا رجل إلى ربه يرجع إلا من رحم الله جل وعلا. وبالرغم من أننا نعلم يقينا أننا سنرحل من هذه الدنيا، إلا أننا نركن لها ونطمئن لها. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركنه، يا ساكن الشرفات ما لك غير قبرك مسكنه، وبعدها جنة أو نار. اليوم اليوم أنت مكاثر مفاخر تتزين، وغدا تسير إلى التراب محنط ومكفن. أحدث لربك توبة، توب، أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكنه، واصرف هواك لخوفه مما تسر وتعلنه. فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفنه، والله العظيم وهم بيدفنوه من الناس اللي هيبقى الحرب، يلا يا جماعة خلصوا عايزين يمشوا. طب المسكين ده هيحصل له ايه؟ جنة ولا نار؟ هيثبت ولا هيخذل؟ لا، فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفنه، وكأن أهلك بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلتهم ورحى المنية تطحنه. أنا لو قلت لك الآن تخيل بدماغ رجل كنت تأكل معه ويأكل معه تشرب معه ويشرب معه تضحكه ويضحكك، ثم اختطفه الموت من بين يديك، افتكر رجل كان عايش معاك ومات، فاكر؟ لو انا وانت افتكرنا الرجل ده اللي مات اللي كنت قاعد بتاكل وتشرب معاه ومات، لو انني خرجت بذهني وبذهنك الى قبره الان ماذا سنجد؟ سنجد عظاما نخرت او قالا قطعت، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، وانا وانت لا شك سنلحق بهم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه لم يقل بدركم هيلحقكم، فإنه ملاقيكم، كأنك أنت الذي تجري إليه. النفس بيطلع بيقربك من الآخرة نفس، وبيطلع وبيخرج بيقربك من الدنيا نفس. عمرك كان 20 سنة؟ آه قربت. ضع من أجلك 20 قربت، 30 قربت، 60 قربت، 50 قربت. كل ساعة بتمر عليك تقربك من الآخرة وتباعدك عن الدنيا، فماذا ستقول لربك سبحانه وتعالى؟ رجل أختم بقصته، عاش معاديا للإسلام ومعاديا لله ومعاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مبغضا للمسلمين ولكتاب الله، وجات له عمل في الرياض في السعودية، أطلع عشان الفلوس مع أنه لا يحب أن يخالف المسلمين، وراح في يوم من الايام يقدر ربنا تقع في ايده مطوية ما تجيش بخمس قروش بتتكلم عن محاسن الاسلام، يقرأ في هذه المطوية شرح الله صدره للاسلام. راح لمكتب التوعية في الجاليات، راح قال لهم يا جماعة انا عايز اسلم، قالوا له طيب، ويتكلم بلغته ما كانش عربي، قالوا له روح اغتسل، اغتسل، انطق بالشهادتين، نطق بالشهادتين. انا بقى علي ايه في الاسلام؟ قالوا لي طب الشيخ مش موجود الان، هيجي العصر وروح وتعالى له العصر عشان يعلمك بقى تعمل ايه، الصلاه والوضوء والكلام ده. الراجل بيعدي الطريق قدام مكتب التوعيه، تيجي سياره تخبطه يموت. ما ركع لله ركعه، ولا سجد لله سجده، ولا صام رمضان، ولا حج بيت، ولا زكى، ولسه دلوقتي عمل ايه؟ اسلم. والاسلام يهدم ما قبله، والتوبه تجب ما قبلها. واخر كان في الصف بين الناس، لكن ربك يعلم مين اللي بيصلي لله، ومين اللي بيصلي عشان يتقال مصلي، ويحج عشان يقوله بحج، ويصدق عشان يقوله كريم، وكان مع الناس. وبعدين فجأة اعوذ بالله النفاق ظهر، فجأة تاب، الاطباء معاه مش عارفين يعملوا ايه. ده راح الدكتور لابنه قال له على فكرة، قال له ابوك بيحتضر يا ابني، لقن ابوك الشهادة. دخل يا ابي افتكر ربنا كده يا ابي، وقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يبص اليه يتكلم كل كلام الا الكلمه دي، قل لا اله الا الله، مفيش. يروح مغير الموضوع، انت عارف يا ابي الكتاب الفلاني، يكلمه ويهز دماغه، يجي عند لا اله الا الله مش قادر يقولها، عايز يقولها اللسان مش متحكم فيه. جري. مين اللي كان بيصلي معاه؟ فلان وفلان وفلان، جابهم، تعالوا يا جماعه مجموعه من الصالحين، تعالوا يا جماعه شوف. قعد، من كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنه. الراجل مش عارف ينطق بيها، مش قادر. ابنه يبص يمين شمال، بص لقى المصحف، راح ماسك المصحف. اول ما مسك المصحف الاب راح مشاور له هات المصحف، فرح. ابوه بدا اهو هيمسك المصحف، مسك المصحف ورفعه امام الناس وقال أشهد من حولي أني كافر بكل كلمة في هذا الكتاب. ففاضت روحه إلى بارئها وما نطق بعدها. اللي في القلب، مش معنى كده أن واحد ما يصليش يبقى خير، واحد بيصلي لا، هتعمل صالح أصل كده كده أنت ميت وأنا ميت، والموت ما عندوش 50 ولا 60 ولا 70 ولا 80 ولا صحيح ولا مريض، إنما فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. امرأة من العوام بتموت، دخل عليها ابنها، الله يما بخليكي كده مع ربنا وقولي دايما لا اله الا الله. قالت له يا واد يا راجل، انت عايز تعرفني ان انا بموت وعايزني اقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ طب لا اله الا الله محمد رسول الله. ففاضت روحها الى الله. شوف الناس دي بتموت ازاي ودول بيموتوا ازاي؟ هل ربنا بيظلم حد؟ لا، حاشا وكلا، ربنا ليس ظلاما. فاعمل وامامك الفرصه، وروحك بتنبض، روحك موجوده وقلبك بينبض. واختم بقصه الحسن البصري، خارج في جنازه، لا واحد عمل قال له تعالى، انت مالك؟ انا اخويا اللي مات. قال له اخوك ده لو رجع للدنيا ماذا سيصنع؟ قال والله يفعل الحسنات ويترك السيئات. قال له ضاعت الفرصة من أخيك فلا تضيعها على نفسك. ضاع اللي بيروح ما بيرجعش، ضاعت الفرصة من أخيك فلا تضيعها على نفسك. مهما كانت ذنوبك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. جزا الله الشيخ علاء على هذه الخطبة والمحاضرة الجميلة والعظيمة جدا. نسأله سبحانه وتعالى وندرع إليه أن يجعلها في ميزان حسنات يوم العرض عليه. وأخونا من دعاة أنصار السنة المحمدية والمحاضر بوزاعة الناس قناة الناس.